من حديث كيت وكيت قال والله إني لأرى صاحب قريش الذي تطلبه صفية صفيه لي يا أم معبد. قال الظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشناؤه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوف محشود لا عابس ولا مفند. قال أمو بعب معبد هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وهذه الأوصاف من أوسع ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقد وصفته بأوصاف عظيمة وجميلة بكلام بليغ عربي فصيح. وهذا القصة التي قصة أم معبد قد رواها جماعة من أهل العلم منهم الآجري في الشريعة والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الدلائل والحاكم في المستدرك والبيهقي كذلك في الدلائل، وهي قد حسنها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. وأما شيخنا فكان يرى أن طرقها ضعيفة لا ترتقي إلى التحسين كما ترى ذلك، وذكرناه في التاج المكلل 226. الشيخ سليم يقول محتملة للتحسين كما في تحقيقه للفصول. قال وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يحاذى وسؤددي وقد غادرت وهنا لديها بحالب يرد بها بمصدر ثم موردي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرت الشاة مزبدي لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويغتدي ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجددي هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في قوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدي ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء بنت أبي بكر مكثنا 3 ليال لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات غناء العرب والناس يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه حتى خرج من أعلى مكة فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ولما خرج أبو بكر احتمل معه ماله فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال إني والله لا أراه إلا قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت كلا والله لقد ترك لنا خيرا وأخذت حجارة فوضعتها في كوة البيت وقالت ضع يدك على المال فوضعها وقال لا بأس وكان أعمى لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وظن أن ذلك الشيء هو مال. قالت والله ما ترك لنا شيئا وإنما أردت أن أسكت الشيخ. وهذا ثابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.